بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. مثل اليوم عن الحياة الدنيا في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سيدي؟ والله بخير الحمد لله. الله يبارك سيدي. اليوم حديثنا عن مثل الحياة الدنيا في القرآن الكريم، والآية قد بدأت بها مع الإخوة المشاهدين: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه كلمات ثلاث لكل منها مدلول. لو نبدأ باللعب والفرق بينه وبين اللهو، لكن لا بد من أن نبدأ بإنما. نعم. إنما أداة قصر وحصر. نعم. قد تقول: شوقي شاعر. هذا لا يمنع أن يكون تاجرا. نعم. أو عالما أو كاتبا. أما إذا قلت إنما شوقي شاعر، شاعر فقط، حصر، حصرا. إنما أداة قصر وحصر، فكلمة إنما فيها ملمح عميق جدا. إنما الحياة الدنيا فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر. موضوع التفاخر في الأموال والأولاد، هذا الملخص. فالإنسان، هذا كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا كلام الخالق، كلام المربي، كلام العليم، كلام الحكيم، كلام من إلينا مصيره، ينصحنا، يلفت نظرنا، من إليه مصيرنا، يسرب إلينا حقيقة الدنيا، يسرب إن صح التعبير. حقيقة الدنيا أنها لعب، يعني عمل لا طائل منه. يعني لو فرضنا هالفريق انتصر بكرة القدم، في عنا مآسي، في عنا مجاعات، في عنا بطالة، في عنا مئات المشكلات، يا ترى تحل بإدخال كرة في الحقل؟ لا تحل. لا تحل. لعب. لعب عمل لا طائل منه. قد يكون ممتع، متعة آنية. متعة آنية فقط، يعني أحيانا بيكون في 20-30 ألف بالمدرجات. فإذا دخلت هذه الكرة في مكانها يقومون ولا يقعدون، ما الذي حصل؟ ما حصل شيء. نعاني ما نعاني، ما زلنا في مشاكل. حتى هناك تحليل عميق جدا: أعداء الدين أشغلونا بالكرة عن أهدافنا وعن بناء أمتنا وعن أهدافنا الحقيقية. هذا الذي يرى واضحا، عملية إلهاء. فله هكذا عمل لا طائل منه. أي النقطة الأولى؟ هذا اللعب. اللعب. هذا اللعب. اللعب عمل لا طائل وراءه. أما أحيانا فحص شهادة ثانوية، هذا صف بصيري، يعني بيحدد مستقبلك، طبيب أو طبيب أسنان أو مهندس أو مدرس أو هذا صف مصيري بيحدد مصيرك. وعندك مادة أساسية وهي عليها المعول بالنجاح، وأنت مسكت قصة تقرأها ليلة الامتحان، هذا منتهى الحمق، منتهى الخسارة. فلما إنسان يلهو بالخسيس عن النفيس، هذا اللهو. اللعب عمل لا طائل منه، أما اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس. إذن اللعب أشد من اللهو، أشد من اللعب. أذكر إنسان يعني اشترى بيت يعني كامل، قلع البلاط، قلع النوافذ، أعاده على هيكله، وبدأ يكسيه كسوة استغرقت سنتين وبعد انتهاء الكسوة توفاه الله. التهى. التهى هذا له. تنشغل بالخسيس عن النفيس، تلهو بالدنيا عن الآخرة، بالشهوات عن المبادئ، بالمعاصي عن الطاعات، فله شيء خطير جدا. نعم. لعب ولهو وزينة. نعم. ما الزينة؟ الزينة قد تعتني بهندسة بديكور البيت، يعني بالأقواس، الجبصين، تحسينيات، التحف، تحسينيات. في عنا أساسيات وعنا حاجيات وتحسينات، زينة تحسينيات. فالتحسينيات لا تقدم ولا تؤخر. أنت حينما تأكل طعام نفيس قد يقدم لك بصحن من ذهب، ملاعق بأعلى درجة، هي أشياء تحسينية. أما الحقيقة نوع الطعام، طعام مفيد، طعام جيد. فالإنسان حينما يلهو بالتحسينات فقط وقع في خطأ كبير. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. فالزينة لا تقدم ولا تؤخر، لكنها تحسن أحيانا. هذا التحسين إذا كان على حساب النفع العام عاد وبالا على صاحبه. نعم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. نعم. هو الإنسان أحيانا يتمنى التفوق، عنده بطبيعته الأساسية عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء وجوده، عنده حاجة ثانية إلى الزواج دون أن يشعر، حفاظا على بقاء النوع. أكل وشرب وتزوج وأنجب، عنده حاجة ثالثة، عنده حاجة ثالثة إلى التفوق، أن يشار له بالبنان هذا المهندس الأول. تأكيد الذات. هذا تأكيد الذات. هذا التأكيد الذات ضمن الدين داخل. أعمل أعمال صالحة، اطلب العلم، في عندك مليون طريق. وقالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. احفظ القرآن، افهم القرآن، ادعو إلى الله، اعمل عملا صالحا، أسس جمعية خيرية، ارعى الأيتام، ألقي العلم، عندك مليون طريق إلى الله كي تتألق. أما التألق بالمعاصي والآثام جريمة. في أناس يتألقون بمعاصيهم وانحرافاتهم، فهذا التألق حاجة أساسية. تريد أن تكون لك مكانتك. في علماء كبار يذكرون في اليوم مئات المرات، علماء كبار، وفي ناس قدموا خدمات للإنسانية، في إنسان قادوا جيوش إلى النصر، في عندك أعلام كثيرة جدا تألقوا في الدنيا وبعد موتهم وضمن المنهج الإلهي. ضمن المنهج الإلهي. يعني ما من شيء تشتهيه إلا له قناة نظيفة طاهرة. يعني عفوا، إنسان اشتهى المرأة شيء طبيعي، في زواج بيتزوج فتاة تكن له المودة والمحبة، ينمو وإياها نموا طبيعيا، ينجب أولاد أبرار. يعني خصائص الزواج الناجح لا تعد ولا تحصى. في أم كبرت، أم أكثر جدة بكل مراحل الحياة في مكانة، أما التي أكلت من أشياء محرمة بعد أن يزو جمالها أصبحت من سخط المتاع سلعة. يعني الدين كله خير، كله بكل الأزمنة خير، بالبداية والوسط والنهاية. نعم سيدي. الآن القرآن يعني هي كلها أمثال لعب وله وزينة، لكن الآن يضرب مثلا واضحا، كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار هنا هم الزراع الذين يزرعون كما تفضلتم، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يعني أنا أتمنى من هذا المثل الرائع أن تعيش المستقبل. خذ أهل الأرض من مليارات، يغلب على ظني أنه معظمهم يعيش الحاضر والماضي. لك أنا مهندس درست في دمشق مثلا، لكن قلة قليلة يعيشون المستقبل. ما في المستقبل، في حدث خطير، مغادرة الدنيا من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكان اجتماعي إلى قبر، من وظيفة راقية إلى قبر، من تجارة ناجحة إلى قبر، من سياحة، من سفر، مركبات، ولائم، سهرات إلى قبر. نقلة مذهلة. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فالبطولة والذكاء والنجاح والتفوق أن تعيش المستقبل. هذا المستقبل في موت، لكن هذا الموت لو أدخلته في حسابك يعد ما بعد الموت أسعد حالي. أهل الإيمان إذا جاءهم الموت يقولون لم نر شرا قط، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالبطولة أن تعيش المستقبل، والمستقبل في موت وفي جنة وفي نار. فلذلك أهل الجنة في نعيم مقيم. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. تتمت الآية، ضاق الوقت. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تبدو بحجم أكبر من حجمها ثم يتفاجأ الإنسان بها. الغرور شغلة خطيرة جدا. قد تجد شيئا تظنه شيئا كبيرا. أذكر مرة أنه إنسان يعني يعمل موظف في محل تجاري، نظف المحل، وضع القمامة في علبة فخمة وغلفها بغلاف رائع وشريطة حمراء، وضعها على الرصيف. فإنسان نظر إليها ظنها قطعة ألماس، شيء ثمين جدا، حملها وأسرع. فالموظف اللي فعل هذا تبعه، بعد تقريبا 100 متر نزع الشريط، بعد 100 متر ثاني نزع الغلاف، بعد 100 متر ثالث فتح العلبة فإذا فيها قمامة المحل. اغتر بها. أنا والله لا أبالغ، الدنيا هكذا، في البدايات تراها كل شيء، في المنتصف شيء، قبيل الموت لا شيء. لا شيء. جزاكم الله خيرا سيدي، هذا مثل رائع لتوضيح الحقيقة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم نشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه الأمثال الرائعة. وإلى أن نلتقيكم في لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.